الحق اللي خاف. إذا عدت عن عذاب أهل النار يلبسون ثيابا من النار، يأكلون طعاما من النار، ينامون على فرش من النار، يستحقون بفرش من النار، يستظلون في ظلل من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار، ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. أتعرف ما العبرة؟ ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. أول أمر يدعوك إلى التوبة خوف من الله، خوف من عذابه، خوف أن يعرض الله عنك. ألا تخاف أخي العزيز أن يعرض الحبيب عنك؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. ألا تخاف أن تلقى في النار؟ كلا إنهم ربهم يومئذ لمحجوبون. يحتجب الله عنهم، أكبر عذاب لأهل النار أن يحجب العزيز عنهم، كما الأفضل العلم لأهل الجنة أن يروا وجه الرحمن. ألا تخاف أخي العزيز؟ ألا تخاف نصر الله؟ كم المرتكب للذنوب والمعاصي يقتصر بينه وبين نفسه، ينظر يفتح الجريدة فينظر يتردد، يفتح التلفاز يتمتع بالأغاني والمسلسلات، يذهب إلى الأسواق ينظر يمنة ويسرى إلى النساء شافيات العاريات، يتمتع بالذنوب والمعاصي. ألا تخاف نصر الله؟ أن يسلب منك الإيمان قبل الموت؟ أما سمعت بذلك الذي تعلق قلبه لصبي فلما قربت ساعة وفاته قال: أبشر يا راحة العليل ويا شفاعة مذنب النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجميل. قيل له: اتق الله. قال: رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل، اتق الله. فخرجوا من عندي وطاح صيحة خرجت يا روحه. كان يصلي، كان يقول: ألا تخاف مكر الله؟ أعمل مكره، ألا أعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون. أمر ثاني يدعوك للتوبة إلى الله، حب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، تحب الله وتعطيه، إن المحب لمن يحبه من اليوم. أخي العزيز، ينظر الله إليك يا من تدعي حبه. ألا ترى أن الله عز وجل حدد المؤمنين أنهم إذا أمروا بالمعاصي أنهم يبدلهم بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبون الله. أخي العزيز، يدعوك للتوبة رجاء رحمة الله، ما أدرك؟ أظنك تقول في قلبك: إنني أكتشف ذنوبا كبيرة ومعاصي عظيمة، لا أظن أن الله يغفرها لي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت الله لغفر لك. قال الله عز وجل: لو علم عبدي اني على مغفره الذنوب غفرت له. فعلا. وايضا انك لو اتيتم بقراب لملء الارض خطايا ثم لقيته لا تشرك به شيئا لاتاك بقرابها مغفره، اعلم ان الله غفور رحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول ابن عباس في طيب مسلم أن ناس من المشركين أتوا إلى رسول الله، قال: يا رسول الله، قد قتلنا فأكثرنا وزنينا فأكثرنا، من منا عمل هذه الذنوب؟ يذكر: وقتل وزنا وأكثر منه. وإن الذي تدعو إليه لحسن سهل لنا من توبة، فأنزل الله عز وجل من فوق سبع سماوات: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس، التوبة تقتضي الإقلاع، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، لعلها عشر دقائق وتكتم اللذة، وماذا بعد هذا؟ ومن يفعل ذلك يلقى عذابا، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا انظر هذا الصنف من الله، ما أرحم الله وما أكرم الله. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل يذهب الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر، ذنوبهم من أن أربع خطايا معاصيه بلغت علام السماء يبدلها الله حسنات. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. حتى المعرض الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبحث عنه ارتكب ذنبا قال يرتكبه الناس، فقال يا رسول الله يعني تطهرني أتعلم أهل العزيز كيف يكون التطهير؟ هو يعلم أن سوف تحفر له تفرح، هو يعلم أن لدى كل حوله المؤمنون يذبح، هو يعلم أن الناس سوف يأخذون الحجارة ويضربونه بها فتتحمل، هو يعلم أن رأسه سوف ينقبض سوف يزيل الدم سوف يموت معذبا في الحجارة، ويعلم يا رسول الله بنيت فطهرني لا أقبل هذا التوبة. فصد عنه عليه الصلاة والسلام فجاءه من مكان فقال يا رسول الله بنيت فطهرني، فصد عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه في اليوم الثالث فقال يا رسول الله زنيت فطهرني يخاف من الذنب. فذهب الى قومه فقال هل تعلمون به بأسا؟ قالوا لا نعلمه الا وكيل العقل. قال حين فهم العقل رجل صالح. فقال فذهب عليه الصلاه والسلام فجاءه في اليوم الرابع فقال يا رسول الله زنيت فطهرني لا يتحمل الذنب لا يتحمل المعصيه فكان تقتله لا يجعله ظالم لا يقر له قرار تلحقه المعصيه كما قال ابن مسعود كجمل يخاف ان يقع عليه. فامر الصحابه ان يحفروا له شفره ثم وضع فيها فرجمه الصحابه حتى الموت. وبعد لحظات تاتي امراه غامديه فتقول له يا رسول الله لعلك تردني كما رددت ما عجل زنيت فطهرني. اي جيل هذا؟ اي اناس اولئك؟ اي قلب هذا؟ زنيت فطهرني واني حبلى عندي دليل بطني قد امتلأ بالدليل حبلى في الزنا. فصد عنها عليه الصلاه والسلام فقال لها اذهبي اذهبي حتى تضعي لعل اعتقل لعل ترجع الى رشدها. فذهبت واتت بعد شهور وبيدها خرقه عليها جنين صغير فقالت هو ذا يا رسول الله زنيت فطهرني. فقال لها عليه الصلاه والسلام اذهبي اذهبي حتى تحصنيه. القلب الرحيم يستفيض على اصحابه لعلها زوجه ما قالوا منه من يعترف على نفسه. قال اذهبي حتى تحصنيه. فاتت بعد سنتين او بعد شهور يدها حصه من الخبز فقالت يا رسول الله هو ذا ياكل. صليت على رسول الله اخذ الجنين اخذ الطفل فدفعه الى احد المسلمين وامر لها بحفره فحفرت لها ثم وضعت فيها. فرجمها الصحابه فرجمها خالد ففضخ راسها وتطاير والدم عليه فسبها خالد. فقال له عليه الصلاه والسلام من يا خالد؟ لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس يعني ضرائب لتاب الله عليه. وفي رواية لو تابها لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل رأيت أنها جاءت في نفسها لله عز وجل؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أتدري ما الذي يدعوك إلى التوبة؟ خوفك من الله، رجاؤك رحمة الله، محبتك لله عز وجل، لعنتك فأنتك. ما بال أولئك الناس ينام على الجار على المسافة فيبكي ما تشعر به زوجته تتعجب. ما الذي جعلهم يقومون إلى الليل؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. لما؟ إذا قوموا في الجراح الواحد منا صلاة الفجر لا يستطيع أن يقوم لها هم يقومون في منتصف الليل في الفراش الذي أمامهم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تقول بنية صغيرة لأبيها يا أبتاه يا أبتاه ما لي أراك ما تنام مثل الناس الناس ينامون أم أنت من تنام؟ قال يا بني

يقول خرج احد العارفين الى سكه من السكك ثم في ينظر الى رجل يدفع دفعه يفتح يقول يخرج الصبي الصغير يخرج من البيت وامه خلفه تسبه وتشتمه فهرب الصبي يقول هذا الرجل فنظر بين من لم يبحث يمنه ويسره يبحث عن مكان ياوي اليه لا يجد ماذا يفعل لا يدري اذا به لا يعرف طريقا الا بيته يرجع الى البيت يفتح الباب الى الباب المقفل فيضع راسه على اشرف الباب على التراب وينام وفي منتصف الليل تفتح الام الباب الام التي طردته من البيت تفتح الباب فتنظر الى ولدها فتبكي وتضمه وتحضنه وتقول له يا ولدي يا ولدي لم حملتني على مخالفه ما جبلت به لك لم حملتني على غربك وحبك وقد جبلت على رحلتك يقول ابن القيم سبحان الله ما اشبه هذا الفعل بحديث رسول الله لله ارحم بعباده من الوالده وولدها نعم والله ان الامر لشديد لمن يعصي فيطرده الله من رحمته ويغضب عليه ويسخط عليه فلما يرجع يفرح الله به ويحبه ويبدل سيئاته حسنات ياتي رجل شيخ كبير اشرك واسلم واسرف في المعاصي ادعم على عصا تخيل يمشي على عصا سقط حاسباه على عينيه ياتي الى رسول الله ياتي اليه فيقول يا محمد يا محمد ان لي ذنوبا وخطايا لو وزعت على اهل الارض لاهلكتهم جميعا خلي من توبه فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله وانك واني رسول الله من فضلك يقول الرجل اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله فقال عليه الصلاه والسلام تفعل الحسنات وتجتنب السيئات يبدله الله عز وجل لك حسنات فيقول الرجل وغدا راسي وغدا راسي قال يبدله الله لك حسنات والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله انتبه أخي العزيز أخي تسأل على نفسك في الذنوب والمعاصي الله عز وجل في كل يوم وليلة يبسط يده في الليل يتوب مسيء النهار وفي النهار يتوب مسيء الليل ما بالك فعلين ألا تدري أن الله في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا ولم ينزل ينادي هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من كامل فأتوب عليه الله أرحم بعبادي من الوالدة بولدها أظنك تشغل قلبك أمر طالما أشغل كثيرا من الناس تقول أذنب فأتوب ثم أرجع فأذنب ماذا أفعل أتوا إلى الحسن البصري فقيل له يا أبا سعيد إننا نرى في أنفسنا أننا نتوب ثم نعاود الذنب ثم نعاود الذنب فقال الحسن رحمه الله قال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه قال اذا عاودتم الذنب فعاودوا التوبه فان الله لا يمل حتى تملوا وكان للاوابين غفورا اتعرف من هم الاوابون اذا تابوا ثم عادوا فعصوا ثم يتوبون ثم يعودون فيعصون ثم يتوبون وكان للأوابين غفورا ما أرحم الله وما أجود الله وما أكرم الله حقا إنه رحيم غفور ودود تتقرب إلى عبادي والله إن تقربت إليه دواء لتقرب إليك باعا وإن أتيته تمشي لأتاك هرولة ما أرحم الله دفعة واحدة تتوقف فتحت الوضوء فتقوم فتصلي ركعتين تتحدث به مع نفسك ثم تتوب من ذنبك يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك ما ارحم الله لم تكن اسرفت وادركت وفعلت فان الله ارحم من ارحم منك فترحم من الوالده لولدها اخي العزيز لعلك تقول انا مذنب انا عاصي لا استحق ان اجلس بين الصالحين انهم صالحون انهم متقون انهم اهل صلاه اهل صيام أهل الذكر أهل الدعاء أهل العبادة انظر إليهم ما أخشاهم وما أكثر صلاتهم وما أكثر عبادتهم أنا لا أستحق أن أجلس معهم أما أنا فأعصي أما أنا فأعاود الذنب كثيرا أما أنا فلا زلت مصرا على الذنوب والمعاصي ما الحل أخي العزيز يأتي الشيطان فيقول لك اتركهم احزن لا تكن منافقا أتضحك على نفسك تأتيهم بالفرح ثم ترجع الى بيتك من الذنوب والمعاصي اتركهم واجلس في بيتك